وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فأتحدث اليوم إليكم إن شاء الله تعالى عن قصة سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، والذي جاء بالبشارة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بدأت قصة هذا النبي الرسول في بيت من بيوت الصلاح في بني إسرائيل، وهو بيت عمران. عمران هذا كان أحد عباد بني إسرائيل، وكان رجلا صالحا، وكان له امرأة يقال لها حنة، بقيت 30 عاما لا تنجب أولادا. وذات يوم تضرعت إلى الله سبحانه وتعالى ناذرة أنه إن رزقها مولودا فإنها تنذر هذا المولود لخدمة بيت المقدس، يعني للتفرغ للعبادة والطاعة وخدمة هذا المسجد أو بيت العبادة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فاصطفاء آل عمران على العالمين ليس كاصطفاء آدم ونوح، اصطفاء آدم ونوح بالرسالة والنبوة، أما آل عمران فاصطفاؤهم بأنهم صاروا صالحين، أناسا صالحين، أتقياء بررة، عباد لله سبحانه وتعالى. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني خالصا للخدمة، لا أريده لي، أريده لك ليعبدك وحدك ويبقى في بيت المقدس متفرغا لهذه العبادة وهذه الخدمة، فتقبله مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها، هي كانت تظن أن الله سيرزقها غلاما ذكرا، ونذرته للعبادة لأن الغلام أقدر من المرأة، من البنت، على خدمة المساجد وأماكن العبادة. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى، يعني كأنها تعتذر من الله سبحانه وتعالى أنه لا تأخذني، يعني أنا وضعتها أنثى وكنت آمل أن تكون ذكرا. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. هذه جملة اعتراضية، يعني ربنا يعلم ولكن هي تعتذر إلى الله سبحانه وتعالى: وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان فصرخ من مسه إلا مريم وابنها. لأن الله استجاب دعوة أم مريم لأنها استعاذت بالله وأعاذت ذريتها من الشيطان الرجيم: وإني أعيذها بك وذريتها، ما إلى ذرية غير عيسى بس، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد بمسه الشيطان فيصرخ من مسه إلا مريم وابنها. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني ربنا عز وجل تقبل مريم من أمها، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، أي عاشت بتربية حسنة من الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل ألقى في قلبها مكارم الأخلاق وحب الله تعالى وحب ذكره والتقرب إليه. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كان من عادتهم إذا نذر غلام لبيت المقدس أو غيره كان يعني يأخذه أحد العباد الموجودين في هذا المعبد ويعتني بهذا الطفل وهذا المنذور حتى يكبر ويصير معتمدا على نفسه. فمريم عندما نذرت وقربت اختلف العباد فيها من الذي يأخذها. أبوها مات، لو كان أبوها حيا لكان هو الأولى لأنه كان من أكابر العباد، ولكنه مات إما قبل ولادتها أو وهي صغيرة جدا. فلما وضعت في المعبد اختلف العباد فيها من يأخذها ومن يكفلها ومن يرعاها، فاقترعوا بينهم بالقرعة، فكل واحد أتى بقلم خشبي وكتب عليه اسمه أو كان له علامة مميزة، وألقوا هذه الأقلام في النهر. وكان من جملة من ألقى أقلامه زكريا عليه السلام، فسحب ماء النهر كل الأقلام، وبقي قلم زكريا في الماء لم يسحبه الماء بقدرة الله تعالى. لذلك قال له بعدين: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فبإذن الله تعالى كفلها زكريا، أي جعل كفالتها عند نبي الله ورسوله زكريا عليه السلام. كلما بعدين يقول، يعني اختصر هنا القرآن الكلام، مريم كبرت وبدأت تتعبد منعزلة عن أهلها في بيت المقدس، انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي اتخذت الجهة الشرقية من بيت المقدس للعبادة. وفي الجهة الشرقية من بيت المقدس تشرف، قالوا تشرف على واد لا يستطيع الناس أن يتسلقوه، إنما تتسلقه الحيوانات، والجهة الثانية محروسة في بيت المقدس، يعني ضمن أنظار الحراس والناس، يعني بمعنى أنها كانت في أمان ولا تصاب بأذى. فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا وكانت تتعبد. أثناء هذه العبادة كان الله تعالى يكرمها بالكرامات وخوارق العادات، من هذه أن الملائكة كانت تنزل إليها فتتحدث معها وتؤانسها. ومن ذلك قوله تعالى: إذ قالت الملائكة وإذ قالت نعم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، اصطفاك أي اختارك للعبادة والذكر والطاعة، وطهرك أي جعلك عفيفة، واصطفاك. الاصطفاء الثاني يختلف عن الاصطفاء الأول، الاصطفاء الأول هو اختيارها لتكون عابدة زاهدة تقية، والاصطفاء الثاني لتكون أما لهذا الرسول العظيم وهو عيسى بهذه الطريقة المخالفة لما اعتاده البشر من الحمل والولادة. إذن اصطفاك هنا يختلف عن اصطفاك هناك، فهو هناك اصطفاءان، اصطفاء للعبادة والذكر، واصطفاء لتكون أما لهذا الرسول العظيم. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. لذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم وأشار إلى السماء والأرض، قال: خير نسائها، يعني السماء والأرض، مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك، حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وآسية امرأة فرعون. فهؤلاء الأربعة هن سيدات نساء العالمين: مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة ابنتها بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآسية ابنة امرأة فرعون. وقال صلى الله عليه وسلم ذات يوم لخديجة: يا خديجة، أما شعرت، يعني تعرف شو صار، أما شعرت أن الله يزوجني يوم القيامة مريم ابنة عمران في الجنة، فيكون زوجها نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السماوات والأرض يوم القيامة. إذن هنا طهرك واصطفاك على نساء العالمين، ثم بشرتها الملائكة: يا مريم، نعم، واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، لأن هذه العبادة تقوي الروح وتقوي القلب ليتحمل ما سيأتي من خوارق ومعجزات. لذلك ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالتهجد في الليل كان سببا للمقام المحمود، وكان سببا لتحمل الثقل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. بعدين قال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقيامك في الليل وتهجدك وصلاتك وعبادتك تقوي روحك حتى تتحمل نزول جبريل بهذا الحمل الثقيل الذي هو القرآن العظيم. فالقرآن قول ثقيل لا يتحمله أي إنسان. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بيحيى، هنا جاءتها البشارة بعد ذلك بيحيى عليه السلام. يقول الله تعالى في، لأنه هي القصة مختلفة بين سورة آل عمران وسورة مريم عليها السلام، في سورة مريم يقول إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، يعني احتجبت عنهم بغرفة مستقلة أو بمكان فيه ستارة مثلا، اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. لماذا اختار الله تعالى جبريل بهذه المهمة؟ لأنه روح القدس، وعيسى سيخلق بدون أب، يعني يحتاج إلى روحانية عالية. فالروح القدس الذي هو الروح سماه الله روحا فيه أثر الروحانية، يعني خلق الأرواح بإذن الله تعالى، لذلك اختاره الله لهذه المهمة. مع أنه كانت الملائكة كثيرا ما تأتي مريم وتحدثها، ولماذا أرسل الله لها جبريل على صورة بشر؟ حكمتين. الحكمة الأولى لكي تأنس به وتتفاهم معه، والحكمة الثانية ليختبر الله تعالى عفتها، يعني هذا دليل على أنها عفيفة. أول ما شافه مع أنه صورة جميلة، جبريل عليه السلام كان يأتي دائما إلى الأنبياء وإلى من اصطفاهم الله مثل مريم، كان يأتي بصورة جميلة من صور الإنسان، وكان يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي وهو من أجمل الصحابة. فأول ما شافه قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني أعوذ بك بالرحمن منك إن كنت تقيا أنه اتهم بك ولا يصير مشكلة. عرفت بحاسته لأن الملائكة أصلا بشرتها قبل ذلك بأن الله يبشرها بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، أي أنه سيخلق من أم بلا أب. وليس عجبا على قدرة الله تعالى الذي خلق هذه النواميس وهذه الأكوان وهذه القوانين أن يبطلها متى أراد وأن يسيرها متى شاء، بل إن خلق آدم أعجب من خلق عيسى. فآدم قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب بدون أب وبدون أم، ثم قال له كن فيكون. وحواء خلقت من ذكر من دون بدون أنثى، أخذ الله تعالى جزءا من آدم من ضلع من أضلاع صدره وقال لها كوني حواء، فكانت حواء. فحواء خلقت من جزء من آدم من ذكر بدون أنثى، وآدم خلق من تراب ونفق الله فيه الروح وخلقه بقدرته، وعيسى خلق من أم بدون أب، ونحن خلقنا من أب وأم، وكله بقدرة الله عجيب، كله عجيب، ولكن هذا تعودنا عليه وذلك لم نتعود عليه. يعني خلق الإنسان من ذكر وأنثى أليس عجيبا؟ أليس عجيبا أن يتناقل الإنسان الصفات الوراثية لأبيه وأمه من نطفة لا ترى إلا بالمجهر، تحمل كل الصفات من لون العيون ولون الشعر والطول والعرض والأمراض المتوارثة كلها موجودة بأحماض أمينية صغيرة فيما يسمونه علم الجينات، شغلات لا ترى إلا بالمجهر، وتكون الخلية واحدة بعد أن تتلقح البويضة، تكون خلية تحمل صفات، تنقسم الخلية بتصير اثنتين ثم تنقسم بتصير أربعة بعدين ثمانية 16 32 64، وكلها متشابهة تماما لا تختلف واحدة عن واحدة. وفجأة تتحول هذه إلى عظام، وهذه إلى عيون، وهذه إلى أعصاب، وهذه إلى دماء، وهذه إلى كبد. من الذي حولها؟ الله. هذا دليل على قدرة الله وإرادته، لأنه ما في أي مزية لخلية على خلية أنه هي بتصير عظم وهي بتصير لحم وهي بتصير عصب، كلها مثل بعضها تماما بدون سابق أنذار تتحول بقدرة الله لتشكل الإنسان. هذا كله عجيب، ولكن نحن تعودنا لأنه كل يوم نشوف امرأة تحمل وتلد تحمل وتلد، أما امرأة تحمل بدون أب من دون زوج هي شغلة ما تعودنا عليها، لذلك يستغربها الناس. أما بالنسبة لقدرة الله فكله سواء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، كله مثل بعضه بالنسبة لقدرة الله. إذا فتمثل لها بشرا سويا لحتى تقدر تأخذ وتعطي معه، لأنها لو رأته، لو رأت مريم وجبريل عليه السلام على صفته الحقيقية لصعقت وماتت. لا يستطيع البشر أن يروا الملائكة على صورهم الحقيقية، لأنه إما أن يرى ملكا عظيما فيصعق لشدة العظمة فيموت من الخوف، وإما أن يرى شدة الجمال فيصعق ويغمى عليه من شدة الجمال، لأنك ما تعودت أنك تشوف جمال بهالشكل هذا. لذلك حجب الله الملائكة عن أعيننا. وقد يري ربنا عز وجل بعض عباده الصالحين شيئا من هذا، بس يكون عنده مقدمات كما فعلت مريم، عبادة وذكر وكذا، قد يكرم الله من يشاء من عباده. أما نحن بشكل عام لا يستطيع الإنسان أن يرى الملك، لذلك ربنا عز وجل يرسل الرسل والأنبياء من البشر. الكفار قالوا لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، ليش ما الله بيبعث لنا رسول من الملائكة، ليش بيبعثه من البشر؟ هذا البشر يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون مثلنا مثله، ليش هذا عم نقوله هذا نبي، ليش ما بيبعث لنا رب العالمين ملك هو الرسول والنبي؟ فرد الله تعالى عليه، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأنه لو بعثنا لكم ملك راح تقولوا إيه هذا لا بيأكل ولا بيشرب ولا بينفع، أي طبيعتك مو مثل طبيعتنا، لو كنت مثلنا لعصيت الله كما نعصيه نحن. هيك كانوا بيقولوا للنبي، لو كان النبي من الملائكة كانوا الناس بيردوا عليه بيقولوا أنت عم تدعينا إلى الطاعة، أنت أصلا مفطور على الطاعة، لو كان عندك شهوات وأهواء مثلنا كنت عصيت الله مثلنا، فأنت ما لك عرفان في الطبخة، كانوا بيردوا عليه. لذلك قال لك رب العالمين بعدين لو بعثنا لهم إياه بصورة ملك على صورته الحقيقية بيقولوا خفنا منه، هذا كيف نتلقى منه هذا التشريع، مخاف منه، فخليه يصير على صورة رجل. فإذا صار على صورة رجل بيقولوا له شو عرفنا أنه أنت ملك، شو بيعرفنا، بركي أنت بشر عم تكذب علينا عامل حالك ملك، فحيرتونا. لذلك ربنا قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا حتى يقدر يتفاهم معه، وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني ما استفدنا شيء. لذلك ربنا اختار ان يرسل الانسان الرسول من بني البشر، ياكل ويشرب وينكح وفيه الشهوات والاهواء، ليبين للناس ان الانسان قادر على طاعه الله، حتى يقيم الحجه على العباد، لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسول. مثلك مثله، ولد من أمه كما ولدت أنت، بيأكل وترعرع وكبر ويحتاج إلى الطعام والشراب والنوم والنكاح، ومع ذلك يتقي الله ولا يعصيه، فيقيم عليك الحجة أنه ما في إلى عذر. هاي من الحكم. لذلك تمثل لها بشرا سويا. شو قالت؟ إني أعوذ بالرحمن، ما قالت له أعوذ بالمنتقم الجباري لأن توسمت فيه الصلاح، قالت له أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، يعني إذا كنت أنت تقي فأنا أعوذ بالرحمن انه يرحمني ويرحمك انه ما نرتكب اي معصية لله سبحانه وتعالى. فبشرها قال انما انا رسول ربك. طبعا هي عندها خلفية عن الملائكة والجلوس معهم، حتى كان الله يكرمها بخوارق العادات فكان يرزقها طعاما غير موجود في الاسواق. قال المفسرون كان يدخل عليها زكريا اثناء كفالته لها وهو زوج اختها، وفي قول انه زوج خالتها، كان يدخل عليها فيجد عندها طعاما غير موجود في الشتاء، يجد عندها فواكه الصيف والعكس. يا مريم أنى لك هذا، من أين أتيت بهذا الطعام؟ تقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما ذكرت له أن الله يرزق من يشاء بغير حساب ورأى بعينه طمع عليه الصلاة والسلام برحمة الله الكبيرة، فطلب من الله أن يرزقه الولد الذي رزق مريم هذا الطعام من غير أسباب، يرزقه غلاما من غير أسباب مع أنه كان كبير في السن، وهذا نأتي على ذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. إذن قال إنما أنا رسول ربك، جئت بمهمة لأهب لك غلاما زكيا. فتعجبت هي، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، أنا بحياتي ما مسني بشر مس، لم أتزوج ولست بغيا، لست زانية أو عاشر الرجال، فكيف يأتي الولد وكيف ينعقد ببطني؟ قال كذلك. قال كذلك، أي الأمر كذلك. إذا ربنا عز وجل بده يعمل شيء خلاص، يخلق الله ما يشاء. فإذا جمعت بين السورتين هنا قال قال ربك هو علي هين. والحكمة من خلق عيسى ولنجعله آية للناس ورحمة منا. كل الأنبياء رحمة من الله سبحانه وتعالى إلى العباد، فهو آية تدل على عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى ورحمة للناس ليخلصهم من الضلالات وما كانوا يخالفون به شريعة الله سبحانه وتعالى. بعدين في الآية الثانية قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يعني الله عز وجل إذا أراد أن يخلق شيئا بمجرد ما يريده يكون، وكن هذه تدل على إرادة الله، كن فيكون مهما كان هذا الأمر عظيما. لو كان عرشا عظيما، لو كان السماوات السبع، لو كان أي شيء، يقول الله تعالى له كن فيكون، لأن الله قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. بشروها بأن عيسى سيتعلم الكتاب والحكمة. المفسرين قالوا الكتاب يعني الكتابة، والحكمة يعني حكيم في أقواله وأفعاله. أنا رأيت الله تعالى أعلم أن عيسى في هذه الكلمتين، هاتين الكلمتين يعلمه الكتاب والحكمة، إشارة إلى أنه لما ينزل في آخر الزمان وسيحكم بشرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة النبوية، كما ورد ذلك في آيات أخرى أن الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. فبشر بأن ولدها سيعلم القرآن والسنة والتوراة والإنجيل. فهو صحيح تعلم الكتاب وكان حكيما في أقواله وأفعاله، ولكن فيها إشارة ضمنية إلى أنه سيتعلم القرآن والسنة، والله تعالى أعلم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا، بشرت بأنه هذا الغلام سيكون رسول ولكن إلى بني إسرائيل فقط. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فأرسل رحمة للعالمين ورسولا إلى بني إسرائيل فقط، يعني أني قد جئتكم بآية من ربكم. فكان الله تعالى قد أيد عيسى بمعجزات، هذه المعجزات كانت كل نبي يؤيد دائما بخوارق للعادات تناسب عصره. بإيش كان الناس مثلا يتميزون؟ كان الناس يتميزون في عهد موسى بالسحر، وكانوا يخيلون للناس أن عصيهم وحبالهم تصير ثعابين، فأعطى الله تعالى موسى عصا صغيرة يلقيها فتصير ثعبانا حقيقيا فيبتلع كل العصي والحبال التي ألقاها السحرة فيؤمنون، لأنهم رأوا خارقة ما عهدوا مثلها. بماذا تميز عصر عيسى؟ تميز الناس بالطب، فبرعوا بالطب والأدوية ومعالجة المرضى. قال إذا أنتم برعتوا أنا سأخلق مخلوقا من مخلوقاتي يتميز عليكم جميعا. قال يأتي بالطين فيصوره على صورة طائر فيلقيه في الهواء، يقول له كن طائرا بإذن الله فيطير ويصبح طائرا له ريش. هذا الطب مهما بلغ لا يستطيع أن يجعل من الطين روحا وأن يجعلها طائرا. مرض البرص مرض جلدي صعب مستعصي صعب علاجه، عيسى عليه السلام بلمسة من يده يشفي الله تعالى هذا المريض. الأكمه يولد ولد أعمى لا يرى، وقيل إن الأكمه هو الذي ليس له عينين أصلا، يعني ممسوح جلد فقط، فيأتي عيسى فيشق الجلد ويضع كتلة من الطين في كل عين ويمسح عليها فتصير عينا مبصرة بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، يكون الإنسان ميتا فيمسه عيسى أو يقول له قم بإذن الله فيقوم حيا بإذن الله. أي طب هذا؟ أقوى من الطب كثير، خوارق عادات تأييدا لهذا الرسول والنبي بأن الله تبارك وتعالى اصطفاه وأرسله وجعله معجزة ورسولا إلى بني إسرائيل. أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. كل واحد بيقول له أنت في بيتك اليوم طابخين رز مثلا، أنت طابخين كذا، أنت عندكم من الطعام المخزن كذا وكذا. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذه معجزات سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أيده الله تعالى بها ليؤمن الناس به. في سورة مريم نشوف إذا فيها شيء زيادة بس نسينا ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة ولادة عيسى عليه السلام، لما حملت جاء جبريل عليه السلام قال الله تعالى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. كيف نفخنا؟ قال جاء جبريل عليه السلام قال لها هذا أمر مقضي، يعني لا تحاولي تطلبي من الله إنه يخلصك منه، خلص أمر قضاه الله وأبرمه، لا مجال للمفر منه، وقد اختارك الله عز وجل لهذه المهمة. فرضيت واستسلمت. فجاء جبريل فنفخ في درعها وجيبها، يعني نفخ في نحن نسميها الأبة، أبة الأمير، في درعها نفخ نفخة فسرت هذه النفخة ودخلت فيها فعقدت غلاما بإذن الله تبارك وتعالى. وقال المفسرون إن الأرجح الأقوال أن حملها كان حملا طبيعيا، يعني حملت لمدة 9 أشهر، لأن هناك أقوال أن حملت ساعتين وحملت يومين وحملت أسبوع. أرجح الأقوال أنها حملت حملا طبيعيا وصارت تخاف من كلام الناس وابتعدت عنهم واتخذت منهم مكانا قصيا، ابتعدت عنهم حتى لا تسمع الكلام الجارح، وهي المشهورة بالعبادة والمشهورة بالزهد والورع، حتى قالوا لها يا أخت هارون. كان هارون أحد عباد بني إسرائيل الصالحين الكبار، أو هارون الرسول أخو موسى، يعني أنت كهارون في العبادة والصلاة، فكيف تفعلين هذه الفعل النكراء والفحشاء كما سيأتي معنا بعد قليل. قال الله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها يعني ألجأها، خلاها تجيء، يعني جعلها تجيء. أجاءها يعني جعلها تجيء. فأجاءها المخاض، يعني لما حملت 9 أشهر وجاء موعد الولادة أجاءها المخاض إلى جذع النخلة. كانت نخلة يابسة بس جذع فقط، ما قال إلى النخلة، قال إلى جذع النخلة، نخلة بدون لا أوراق ولا ثمار، عبارة عن عمود خشب طالع بالأرض. أجاءها المخاض إلى جذع النخلة. لما تذكرت أنه بدها تولد والناس بدهم يتكلموا عليها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقيل إن الملك أوحى إليها أن هذا الغلام الذي ستلدينه سيفتتن الناس به ويعبدونه من دون الله، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، أي ليتني لم أكن سببا في ولادة إنسان سيعبد من دون الله. قيل هذا والله تعالى أعلم. فناداها من تحتها، من الذي ناداها؟ عيسى ولدته، أول ما ولد ناداها من تحتها ألا تحزني، على طول جاءت البشارة لأنه أمر عظيم لا تحتمله الفتاة العفيفة. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، يعني انظري فقد سرى الماء من تحتك، أنبع الله لها نبع ماء. السري هو الساقية الصغيرة، ماء يسري على الأرض، نبع من الصخر ماء وسار أمامها بقدرة الله تعالى. قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخل، هاي النخلة اللي يابسة بس حركي إيدك بسيطة، يعني اتخذي الأسباب، يعني إن الله خلق لك إياها. وكأن النخلة تخاطب مريم تقول لها يا مريم أتعجبين من أنك حملت بدون ذكر، ها أنا ذا نخلة يابسة قد حملت بدون تأبير، بدون حبات الطلع، وبدون أن يكون لي أكمام مليئة بالزهور، ها أنا ذا قد حملت بقدرة الله وأنت حملت بقدرة الله تعالى. كأن النخلة عم تخاطب نفس الخطاب، إنه لا تتعجبي أنا خشب يابسة صار فيني رطب جني، وأنت كنت امرأة بنت عذراء فحملت بغلام بقدرة الله تعالى. فهزت جذع النخلة فتساقط عليها رطبا جنيا، أي جاهزا بدون ما تحرك نفسه، وصل لعندها تأكله وتستفيد منه. وقد أثبت الطب الحديث أن الرطب والتمر يفيد المرأة التي ولدت حديثا فائدة عظيمة لجسدها. تساقط عليك رطبا جنيا فكلي يعني من هذا الرطب الجني، واشربي من هذا الماء السري، وقري عينا بهذا الرسول النبي صلى الله عليه وسلم. فإما ترين من البشر أحدا، مجرد ما رأيت إنسان فعليك أن تنذري لله تبارك وتعالى الصوم عن الكلام، وقد كان هذا في شريعتهم جائزا. أما في شريعتنا فقال العلماء لا يجوز النذر. النذر هو التزام بالطاعة في شيء ما كان واجب عليك. تقول مثلا نذرا لله تعالى علي أن أتصدق ب10 ريال، صارت فرضا عليك، أما هي في الأصل مو فرض. فإذا ألزمت نفسك بطاعة وجب عليك أن تؤديها. قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرأى رجلا قائما، قال ما بال هذا الرجل قائم؟ قالوا يا رسول الله هذا أبو إسرائيل، صحابي اسمه أبو إسرائيل. قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ويجلس في الشمس ولا يستظل، ولا يتكلم ويصوم. قال مروه، انظر، قال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه، بس الصوم سمح له فيه، وليتم صومه. اما يقف في الشمس، شان شو بدك تقف في الشمس؟ ليش ما بدك تجلس؟ ليش ما بدك تتكلم؟ هذه امور مباحه. استدل العلماء من هذا الحديث على ان النذر في المباح لا يلزم العبد به، وقال بعضهم بل يلزمه ذلك. يعني اذا نذر انه ياكل تفاحه واجب عليه ياكل، قال بعضهم لا مو واجب عليه. المعصية أجمعوا جميعا على أنه إن نذر معصية فلا يجوز له أن يفعلها، وإن نذر طاعة يجب عليه أن يفعلها. أما الأمور المباحة فقد اختلفوا فيها هل تلزم بالنذر أم لا. كان في شريعتهم، في شريعة مريم، كان يجوز للإنسان أن ينذر الصوم عن الكلام. فأمرها ولدها وهو يتكلم في المهد، قال لا، إذا شفتي إنسان انظري لله تعالى الصوم عن الكلام، وأنا أتكفل بالدفاع عنك بإذن الله تعالى. لأنه هي مبشرة أصلا من أول الملائكة قالوا لها ويكلم الناس في المهد وكهلا، يعني يكلم الناس في المهد ليثبت براءة أمه مما اتهمت به، ويكلمهم في وهو كهل بالرسالة التي يوحيها الله تعالى إليه، يعني يبلغهم الرسالة. قال فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ولد مخلوق وين بتروح فيه؟ فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، وشو الافتراء هذا اللي اشتريتيه؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء، أنت عيلة صلاح وتقوى. وفي هذا جرح أقوى. هل الإنسان العادي إذا واحد إنسان تافه سفيه رزيل سبيته ما بتأثر ولا بيزعل، كل نهار عم يحكي كلام رزيل هو. أما لما بتحكي مع إنسان شريف عزيز قومه، بتحكي معه كلمة صغيرة ينجرح منها ويتأثر. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يجرح بقوة عندما يقولون له كاهن، ويقولون له كذاب، ويقولون له ساحر، ويقولون له مجنون، وهو يعلم أنه هو كان يلقب الصادق الأمين. هو عارف نفسه كيف، كان لما يتهموه بالاتهامات كان كثير يزعل. اما نحن لو جبنا واحد مثلا فعلا من هذول اللي بسموه السوقة، يعني من اهل الشوارع، وقلت له انت مجنون بفحص، لا ما بتأثر لانه ما عنده ناموس. اما الصالحون والكبار، كبار القوم، ممكن تحكي معه كلمة صغيرة يقول له تعا، يقول لك انا تعا، مو عيب عليك اللي انا تعا مثلا، يعني كلمة صغيرة ممكن تأثر منه. فكلما ازداد شرف الانسان تأثر، فعم يتهكموا فيها، يا اخت هارون واهلك اهل صلاح، معناتها كل جرح لها. فاشارت اليه، كان يباح لهم اذا نذر الصمت عن الكلام يشير فقط اشارة، فاشارت اليه. استغربوا اكثر، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ عم تضحكي علينا ولد صغير لنا هذا احكوا معه؟ فأنطقه الله تعالى بقدرته. أول كلمة قال إني عبد الله، يعني على طول رد على من سيثبتون له ألوهية أو ابن إله أو غيره. أول كلمة نطقها قال إني عبد الله، لست إلها ولست ابن إله، وهذا الذي حصل عبارة عن خلق من خلق الله ناتج عن قدرة الله. إني عبد الله آتاني الكتاب، آتاني فعل ماضي، هو ما آتى لسه، قال يعني بده يأتيني في المستقبل، ولأنه سيتحقق وقوعه عنده يقين أتى به بصيغة الماضي، فكأنه حصل وانقضى. لذلك ربنا عز وجل في الأشياء التي يتحقق وقوعها يذكرها بصيغة الماضي، فيقول إذا السماء انشقت، أي ما انشقت لسه، ستنشق، وهي إجابة بصيغة الماضي، انشقت وهي لسه ما انشقت، مظبوط، ولكن لأنها تحقق وقوعها في المستقبل أتى بها بصيغة الماضي. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، إلى غير ذلك من الآيات. لذلك قالوا عندما ندعي للميت نقول رحمه الله، رحمه فعل ماضي، شو بيعرفك انه رحمه ولا المقصود الدعاء؟ قال لاننا نرجو من الله تعالى ان يرحمه، كأن الرحمة قد تحققت فندعو له بصيغة الماضي كأنها حصلت وانقضت، هي معنات رحمه الله وغفر الله له وكذا، يعني بصيغة الماضي كأنك تحققت وقوعها مع قوة الرجاء من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهذا الميت. آتاني الكتاب وجعلني نبيا، كل هذا بيصير بالمستقبل، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الصلاة والزكاة والصيام كان موجودا في كل الشرائع السابقة. وبرا بوالدتي، شوف يحيى بيقول وبرا بوالدي لأنه له أب وأم، عيسى ما له غير أم، قال وبرا بوالدتي لأنه ما لي أب. شوف الإنفاق اللي نطقه في المهد يبرئ أمه، قال وبرا بوالدتي. ها؟ ولم يجعلني جبارا شقيا، يعني كان بنو إسرائيل يتمنون، اليهود كانوا يتمنون أن يظهر فيهم جبار من الجبابرة وملك من الملوك الكبار فيعز بهم فينتشرون في الأرض ويبغون فيها الفساد والطغيان. فقال لهم عيسى الشغل مو على كيفكم، ربنا ما حققكم طلبكم بأنه يبعثكم ملك تظلموا فيه عباد رب العالمين، وإنما اختارني رسولا مباركا، عندي رحمة عندي سلام والسلام علي، ما في عندي جبروت ولا عندي طغيان ولا عندي ظلم، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فيه دلالة أيضا على عصمة عيسى عليه السلام من تصرفات البشر عندما أرادوا قتله وصلبه كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. قال الله تعالى بعد هذه القصة ذلك عيسى بن مريم، هذا عيسى، مو مثل ما بيقولوا أنه الله وابن الله، لا لا لا لا، ذلك عيسى بن مريم الذي قصصته عليكم من أنه عبد لله، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. أوحي إلى عيسى، طبعا الناس اقتنعوا أن أمه بريئة، ولكن بعض اليهود بقي على افترائه وقولهم على مريم، نعم، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. إذن اليهود بقي فرقة منهم يتهمون مريم بولدها ويقولون إنها زنت والعياذ بالله تعالى، مع أن ربنا برأها بإنطاق الغلام في المهد وهو دليل لا يحتاج بعده إنسان إلى دليل، ومع ذلك اتهمها البعض وصدقها البعض. فلما كبر عيسى وصار عمره 30 عاما، وكان الأنبياء دائما يوحى إليهم بال40 إلا عيسى ويحيى، عيسى رب العالمين أوحى إليه بال30، ويحيى قال الله تعالى وآتيناه الحكم صبيا، أيضا يحيى أوحي إليه وهو صغير، وباقي الأنبياء يوحى إليهم في ال40. قال أوحى الله تعالى إليه وهو ابن 30 وأنزل عليه الإنجيل. هذا الإنجيل عبارة عن مواعظ وآداب وأخلاق، وأما الشريعة وأحكامها فكان يحكم بالتوراة. لذلك قال وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل في هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. يعني عيسى صدق ما أتى به موسى من التوحيد والإنجيل الذي أنزله الله عليه صدق أيضا ما جاء في التوراة من أحكام وعقائد، ولكنه قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لأن بني إسرائيل أيام موسى شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فحرم عليهم بعض الأشياء عقوبة لهم. فلما مضت السنوات وجاء عيسى انتهت العقوبة، فأعاد عيسى حل هذه الأشياء بعد أن كانت محرمة على شكل عقوبة. قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. طيب، فعيسى جاء بالإنجيل ودعا الناس إلى الله وصار يناقش اليهود والعباد الذين يسمونهم الأريسيين ويبطل ضلالاتهم ويدلهم على الله سبحانه وتعالى، هكذا إلى أن ضاق اليهود به ذرعا فضايقوا منه جدا وقالوا لا بد أن نقتله لنتخلص منه. فماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى الحاكم، كان عندهم حاكم في فلسطين طبعا موظف الحاكم الأكبر اللي هو القيصر الرومي الكبير، كان موظف حاكم طبعا كل ولاية لها واحد، فقالوا له هذا عيسى يريد أن يعمل عليك انقلاب ويأخذ منك الحكم، وهو يدعو الناس الآن إلى هذا الفعل، يعني عملوا قضية سياسية كبيرة تريد أن تقلب الحكم وتأخذ منه المقاليد السياسية. فطبعا غضب عليه فأرسل إليه بأن يسجن ليقتله، فهرب عيسى عليه السلام واختبأ وصار يدعو الناس إلى الله سرا. ثم قال لتلامذته اللي يسمون الحواريين، الحواريين معناها الأنصار، لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حواري، لكل نبي حواري، وحواري الزبير، الزبير بن العوام بين العشر المبشرين بالجنة لقب بأنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أشد الناس مناصرة له، حتى ورد أنه كان في المعارك ما شاء الله كان يعني قوي جدا، كان يضرب الفارس ضربة من رأسه يقسمه نصفين من كثر قوته ما شاء الله، كان يناصر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن عمته. إذن الحواريين معناها الأنصار، كان في 12 واحد من الحواريين، قال لهم عيسى إن بعضكم ممن يأكل معي ويشرب سيسلمني، يعني سيخونني ويدل على مكاني. وفعلا في واحد من هؤلاء الحواريين اسمه يهوذا الإسخريوطي، يهوذا هذا دفع له مبلغ من المال على أن يدل على عيسى، فدلهم على مكانه. لما وصلوا إلى المكان عيسى عليه السلام خبر تلاميذه أن رب العالمين سيرفعني إلى السماء وفجأة لن تروني، فإذا اختفيت فلا تخافوا واطمئنوا وابقوا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولا تتشرد، يعني خليكم ماشيين بالطريقة اللي علمتكم إياها. ودخل يهوذا، قال للجنود انتظروني في الخارج حتى أدخل إليه، دخل إليه فألقى الله شبه عيسى على يهوذا، صار يهوذا بيشبه عيسى، ورفع الله تعالى بقدرته عيسى إلى السماء. مين بقي في الغرفة؟ يهوذا. اجوا الجنود، تأخر الرجال، فاتوا لجوا لقوا يهوذا، قالوا له تعال انت عيسى، لك يا جماعة انا يهوذا، انا ما هلا فتت قدامكم. اختلفوا الجماعة، طيب اذا كان نحن قدامنا فعلا دخل الرجل، اذا في الغرفة لازم في واحد على الاقل اجباري، اذا كان هذا صاحبنا اللي دخل طيب عيسى وينه؟ واذا كان هذا عيسى لانه عم يشبهه شايفينه بيشبهه طيب وين صاحبنا؟ فصار عنده شك، لذلك قتلوه وهم شاكون به، ما عندهم يقين. لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، شاكين كانوا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. إذن قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ليس المقصود بالوفاة هنا الموت، لأن عيسى لم يمت بعد بل رفع إلى السماء حيا بجسده وروحه، وسيعود قبل القيامة ليضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب فيؤمن به كل الناس. قال الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني ما من أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى قبل موته، وبما أن الناس لم يؤمنوا به إلى الآن فدل ذلك أيضا على أنه لا زال حيا، وعندما ينزل يؤمنون به لأنه لا يرضى إلا بالإسلام دينا. فإذا ما قتلوه يقينا بل رفعه الله. إذا قوله تعالى إني متوفيك، الوفاة في اللغة قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، قال وهو الذي يتوفاكم بالليل. إذا الوفاة مو دائما الموت، يتوفاكم بالليل يعني يجعلكم نائمين، فالوفاة تأتي بمعنى النوم. لذلك فسر بعض المفسرين أن عيسى نام، إني متوفيك يعني سأنيمك ثم أرفعك وأنت نائم، وقيل إني متوفيك أي مستوفيك يعني توفى استوفى الشيء. لذلك يقال في الفصيح يقال توفي فلان على صيغة المبني المجهول، توفي يعني مات. أما إذا قلت توفى مثل ما بيقول العوام بيقول فلان توفى، الصواب أنك قلت توفي لأنه الله اللي توفى مو هو اللي توفى حاله. ولكن قالوا يصح أن تقول توفى بمعنى استوفى أي استوفى أجله، فالله عندما توفى عيسى أي استوفاه كاملا من غير نقص روحا وجسدا ورفعه إليه. إما أن تفسرها بأنه استوفاه كاملا ورفعه، أو تفسرها بأنه جعله نائما ثم رفعه وهو نائم. وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هناك قول الله أعلم بصحته، يعني قول ذكر في الكتب أن عيسى بعدما رفع بثلاثة أيام عاد ليطمئن أمه بما جرى له وطمأن الحواريين ثم عاد مرة ثانية إلى السماء. الله أعلم بصحة هذه المقولة، قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة لأن هذه الأشياء لم ترد بأسانيد قوية، ولكن